السلام عليكم. فتاة بالتاسعة عشر من عمرها، طويلة القامة من غير إفراط، بشرتها بلون الخوخ الناضج، لها عينان كبيرتان، إلا أنها مثال للفتنة والجمال، لونهما خليط من كل الألوان، ينحدر تحتها أنف صغير لا يكاد يظهر، ثم فم صغير تتدلى الشفة السفلى لتعمل مع العليا دائرة كاملة، ذات شعر كستنائي قصير، ترتدي خلخال، له صوت، كل من سمع صوت هذا الخلخال أصبح أسير حبها. من هذه البنت؟ يارا أم الخلخال. هذا مو كلامي، كلام الشخص اللي التقى فيها البنت في عام 1986 ميلادي في أحد القرى التابعة للعاصمة عمان الأردن. القصة اتكلم عنها البنت اللي عايشة في وسط أسرة بسيطة، أمها وأبوها وأشقها، عندها أكبر منها ثلاثة من الأشقاء الشباب، وفي أصغر منها بنات، هي كانت يعني المتوسطة في العدد. البنت كانت من أسعد الفتيات في الدنيا، تعيش في وسط أسرة مليئة بالحب والحنان والعاطفة، ما في شيء ياصر عليهم، رغم أن حالتهم المادية بسيطة إلا أنهم كانوا يشعرون بأنهم يملكون الدنيا وما فيها، وكانت الحياة بدون مشاكل. إلى أن أتى يوم الأيام، وهذا بعد تخرج يارا من الثانوية، ويتوفى والدها، أقرب شخص له بهالدنيا، الشخص اللي كان يمدها بالدفء والأمان والعاطف. البنت ما قدرت تستوعب فراق أبوها، كانت متعلقة فيه بشكل جنوني، لذلك البنت أصيبت بحالة نفسية، اكتئاب وحزن وانطواء، وصارت ما تطلع من البيت، وصارت تفكر بالمستقبل المظلم، ما هي عارفة إيش اللي راح يحصل. صحيح عندها أشقاء أخوان شباب يعني أكبر منها، لكن إلى الآن هم في سن الشباب، يعني بداية العشرينات، ما هم قادرين يتحملون المسؤولية، وكلهم كانوا يدرسون على أيام حياة أبوهم، هو اللي يصرف عليهم، هو اللي يدير شؤونهم، يعني ما كانوا يدبرون الأمر. والبنت صارت تفتقد يعني لشيء كبير في حياتها. المهم مر على حالتها عدة أشهر، البنت كل ما لم تصبح أسوأ، وبدت تتردى حالتها الصحية، ووالدتها صارت تبكي عليها وعلى الوضع اللي هي فيها، لأن البنت هي الوحيدة من دون إخوانها ما هي قادرة تتجاوز هالأمر. هذا الموضوع إلى الآن مسيطر عليها، موضوع وفاة والدها، لكن الحياة تستمر، ولابد أن الإنسان يواجه مثل هالأمور هذه وتحدي، يذكره بالخير ويدعي له وكذا، لكن لابد أنه يكافح بهالدنيا، ما يبقى على حزنه. فصارت الأم تواسي بنتها، يا بنتي أنت كنت تطلعين وتروحين وترجعين، والكل يحبك، كانت يعني لك يعني نكهة في العائلة، أنت اللي كنت تشعلين الفرحة في هالبيت هذا، والدك توفى وأنت إلى الآن يعني بعد عدة أشهر لازلت يعني حزينة ومضايقة، يا بنتي خلاص هذا أمر كلنا راح نمر فيه، وتحاول تواسيه. قالت له يا ماما أنا ما أقدر يعني أستوعب أني أنا خلاص مالي سند مالي. قالت له عندك إخوانك وإن شاء الله يكبرون ويكون الأمل فيهم بعد الله عز وجل. المهم فشارت على بنتها شور، قالت يا بنتي علشان تطلعين من الحالة النفسية اللي انت فيها، ليش ما تروحين تزورين صديقاتك ايام المدرسة؟ هي من بعد ما تركت الثانوية ما استكمل دراستها وخلاص، واصلا ما عندها الامكانيات انها تدرس الجامعة، وخصوصا بعد وفاة والدها. لكن عندها علاقات قديمة بصديقاتها اللي كانوا معها في الثانوية، وفي منهم في الحارة وفي الحارات المجاورة أو في نفس القرية اللي هم ساكنين فيها. قالت لي بنتي روحي زوري صديقاتك، منو البنت اللي ترتاحي لها روحي زوريها واسألي عنها وعن أحوالها، اشغلي نفسك، اسألي عن صديقاتك، يعني حاولي إنك شوي يعني تغيرين جو. فعلا الفكرة كانت جميلة من قبل والدتها، ففكرت يارا وتذكرت أعز صديقاتها في الثانوية، فتاة تعيش معهم في نفس القرية لكن على أطرافها. المهم فعلا ذاك اليوم راحت إلى بيت صديقتها، ضربت عليها الباب ويا هلا ويا مرحبا يارا وش أخبارك وطيبة وين مختفية من بعد وفاة أبوك، إحنا يعني ما شفناك من غير شر. قالت والله أنا كنت في حالة نفسية سيئة وإلى الآن، وهذا الشيء اللي دفعني إني أزورك، أحاول إني شوي أغير جو وأحاول إني يعني شوي أنسى. يا هلا حياك الله تفضلي وتعالي وكذا. يعني تحوفت البنت وما قصرت هذه صديقة يارا. المهم صارت يارا تنبسط، وخصوصا ان البيت يذكرها بوالدها اللي توفى، فتقول يعني خليني شوي اطلع من البيت واجلس عند صاحبتي هذه هالفترة هذه. فصارت كل يوم تروح تزور صديقتها، وهي كانت مبسوطة جدا على زيارات يارا لها. يارا بنت خلوقة ومؤدبة وجميلة، والكل يتمنى ان يتبادل معاها الحديث. وهذا اللي حصل. يوم من الايام او يدخل خالد شقيق صديقة يارا، دخل البيت وتصادف مع يارا جالسة مع اخته. اول ما شاف البنت داخل استحوذت عليه، تملكت مشاعره من أول نظرة، بدون شعور راح لها وسلم وعرفها بنفسه ويارا كانت خجولة يعني في الحديث معاه، ومشى وهو يفكر وهذه منه وشن علاقتها بأختي وكذا. بعد ما راحت سأل أخته، قالت هذه صديقتي وحبيبتي كانت معنا بالثانوي، هذه من العائلة الفلانية، والبنت حزينة ومضايقة ومكسورة الفترة هذه بعد وفاة والدها. صار يتشوق وينتظر متى تجي الزيارة التالية. من حسن حظه أنه كانت هالفترة كل يوم يارا تزورهم، اليوم الثاني ويلتقي في يارا، صار يقعد في البيت ما يطلع. ذاك اليوم انتظر إلى نهاية جلسة البنتين مع بعض ووقت ذهاب يارا لبيتها. يارا كانت تروح مشي، والقرية ما كانت كبيرة يعني ما في بعد يعني، فاستغل هالفرصة وانتظر يارا في نهاية الطريق، ركب سيارته ووقف هناك وانتظر. عرض عليها أن يوصلها البيت، عنده سيارة والولد توه خريج كلية التجارة وأكبر منها بكم سنة، وشاب وسيم وشقيق صديقتها. البنت كانت مترددة في البداية، استحت وكذا يعني، قال لها أنا راح أوصلك ولا تخاف. قالت له والله هنا يعني عمرها ما ركبت مع شاب، لكن شافت أن هذا يعني أخو صديقتها وكذا وحن عليها تعالي وخليني أوصلك ولا تخافي ركبت معها. فعلا راح وصلها لكم بيت قبل بيتهم يعني علشان لحد يشوفها من أهلها، ونزلها بدون ما يقول لها أي كلمة. البنت نزلت وهي تفكر فيه إنه شاب محترم ما قال أدبه ولا قال كلمة يعني مني ولا منه، كان مجرد يعني يقدم لي المساعدة، خلوق مؤدب وكذا. والبنت لا تنسون إنها أساسا كانت تحت ضغط نفسي واكتئاب وحزن وكذا، يعني من السهل اصطيادها واللعب في مشاعرها. وهذه كانت خطة خالد. البنت تفكر فيه وكذا، اليوم اللي بعده بدأت ترتاح له، صارت تكلمه لما تشوفه عند صديقتها في البيت، وصار ياخذ ويعطي معاها، وصار يعطي يعني من نفسه ويبدع في الكلام، إلى أن البنت بدأت يعني تشعر في تقارب بينها وبين خالد اللي صارحها في أحد المرات اللي وصلها للبيت. قال أنا معجب فيك وحبيتك وكذا، وبس أرتب أموري وراح أتقدم لك. والبنت بدأت تعيش هالأحلام، وشافت إن في شيء فعلا طلعها من الحالة النفسية والحزن اللي هي كانت فيه، وتعلقت في خالد بشكل جنوني، وهو كذلك كان طاير عقله فيها. مع تقاربهم في العلاقة واستفرادهم في الجلوس مع بعض وطلعات وجيات، لين حصل أمر دمر حياة يارا. يوم من الأيام أخذها إلى مكان يعني نزهة وبين أشجار وكذا، وحصل الأمر اللي ما كانت تتوقعه. قال لا تخافي، أنا راح أتزوجك وأنا كذا، وأكيد والله يخليك، ولو أخواني يدرون، ولو عمامي، لو جماعتي، لو كذا. قال لها لا اطمئني، فترة بسيطة وأجي أتقدم لك. فعلا فترة بسيطة الولد حصل على عمل في أحد الدول الخليجية، وخذ فيستا وجوازة وطار إلى هالدولة بدون حتى ما يعطيها خبر. البنت فجأة انقطعت اتصالات بينها وبين خالد، وصارت تزور صديقتها وخايفة يعني تقول لصديقتها ان في علاقة بينها وبين اخوها وكذا. لكن لما شافت ان خالد مختفي صارت تسأل، الى ان صدمتها صديقة، قالت لها اصلا خالد سافر وحصل على عمل وممكن يغيب سنة واكثر، وعلى حسب ظروفه طبعا. البنت هني عرفت انها كانت ضحية انسان ما يرحم، لعب فيها وبمشاعرها واخذ اعز ما تملك ومشى. حزنت البنت، صارت تبكي الليل والنهار، لكن ما تقدر تقول لأي بشر اللي حصل معاها، تنتظر الفرج من رب العالمين. تقول بنتظر خالد سنة سنتين ثلاثة لين يرجع للبلد ويتزوجني وينفذ الوعد اللي عطاني اياه، حل ثاني ما في. اي شخص يتقدم لي انا راح ارفضه. او فعلا هذه المصيبة، اخوانها بعد ما شافوا ان المسؤولية كبيرة عليهم وعندهم خوات اصغر منهم، وهم شباب ثلاثة، كل واحد فيهم ترك دراسته وبدأ يدور على عمل حتى لو بسيط علشان يصرفون على بيتهم، وعندهم خوات، ومن أكبر خواتهم اللي هي يارا، وكثير يجون يتقدموا لها. واحد فيهم اسمه جلال، من بين اللي تقدموا شاب من عائلة غنية محترمة جدا، ولهم مكانتهم وناس يعني في قمة من السمعة الطيبة. معروفين جدا. ما صدقوا ان هذا جلال سمع بان هالعائله البسيطه الطيبه المحترمه عندهم بنت جميله والكل يمدح في اخلاقها وجمالها ورقتها ودلالها، قال ابيها. وفعلا جاء جلال ومعاه جاها وجماعته وكذا، وطلبوا ايد يارا من عمامها واخوانها وبشكل رسمي. والكل قالوا له والله احنا ما نلقى افضل منك سمعة واخلاق وطيب واحترام وكذا. ها يا يارا قالت مستحيل اتزوج، ليش وكذا وانت قاعدة في البيت؟ على شنو قاعدة في البيت؟ يعني لا دراسة لا وظيفة لا شغل لا مستقبل، والحمد لله الله رزقك بشخص محترم من عائلة محترمة، رجل غني يقدر يصرف عليك ويعيشك أحسن عيشة، وإحنا أساسا ما إحنا قادرين نعيش، يعني نبي تروحون تتسهلون في بيوت أزواجكم وأنت الكبيرة وإحنا ناطر، يعني أنت يعني تروحين علشان اللي بعدك يتزوج؟ يا يارا حرام عليك، ليش الرفض هذا؟ ما في سبب. لو إن سيء إحنا ما نوافق، لكن شخص بقمة الأخلاق والإحترام والكل يتمنى إنه يعطيه بنته، البنت لا الله يخليك بالأم. قالت له يا بنتي ليش؟ فهمين يعني شاب اللي هو هذا جلال تقدم لها ما فيه شيء عاب، لا هو كبير جدا بالعمر لا أكبر منها بسنتين ثلاثة، من عائلة غنية عائلة محترمة سمعتهم جدا طيبين، إنسان خلوق والكل يمدح أخلاقه، شاب وسيم، يعني شو اللي تبين أنت؟ الأم قالت لها شوفي يا بنتي هذا لعب البنات المراهقات هذا ما يمشي معنا، غصبا عليك تتزوجين، روحي يا بنتي الله يسهل عليك إذا تبيني أرضى عنك يعني دنيا وآخرة. قالت ماشي. شافت الضغط عليها يعني كبير جدا من والدتها أخوانها عمامها كل اللي يعرف الموضوع ويسمع بأنها رافضة أو إلى الآن ما وافقت يروح يضغط عليها ليش ليش، وكلهم كانوا على حق، لكن البنت عندها سر خايفة إنه ينفضح. لكن جت في بالها فكرة وهالفكرة كانت مجازفة بالنسبة لها. سوت قالت أبي أشوفه وأبي يعني أب أطمئن، يعني إذا كان هو فعلا إنسان عنده أسلوب خلوق يعرف يتفاهم يعرف يتكلم. قالوا أبدا ما في مانع، أساسا هذا طلبة يبي رؤية شرعية. قالت ما عندي مانع. جابوا جلال والتقى في يارا. يوم شاف يارا هالبنت الجميلة الناعمة الخلوق الكتكوتة مات فيها، لكن الدور الآن على يارا. يارا ما رفعت عينها تطالع في الأرض، انتظرت لما طلعوا أهلها وخلوهم مع بعض علشان ياخذوا راحتهم في الكلام وكذا، طلعت ورقة وقالت لأمانة عليك ما تقول لأي بشر إيش موجود داخل هالورقة، اقراها لما تكون بروحك. عطيتها الورقة وطلعت. الشاب على طول فهمها، حط الورقة في جيبه ومشى. ها يا ولدي شفت البنت؟ قال يا بابا أنا خلاص أبيها البنت هذه. رجعوا البيت طلع الورقة، هو كان جاي مع والده لكن والده كان جالس في الديوان والشاب اللي جلس مع البنت، فخاف إن والده يعرف إيش اللي موجود في الورقة. قال بعد ما نرجع البيت. فعلا لما فتح الورقة كاتبت له يارا كل اللي حصل معاها. بطت الجربة قالت لا أنا في شخص خدعني وأخذ شرفي وأنا يعني كنت ضحية وأنا كذا، وشرحت للوضع وأنا خايفة أن أنت بكرة تعمل لي مشكلة، أنا بكون معاك صريح، أنا ماني بنت، أنا ضحية علاقة حب وكذا. قال ماشي. ايش سوى الولد هذا في الزيارة الثانية لبيت أهل يارا؟ قال بشوفها بكلم. قال هو بالعكس تعال حياك الله، وقال بجلس معها علشان يعني هم متفقين انه يجلسون عدة مرات كتعارف بينهم. المرة الثانية سلمها الورقة اللي هي كاتبتها، وسلمها معها ورقة ثانية، قال لها أنا مصمم على الزواج، واللي كتبتي لي هذا انسيه ولا كأنه حصل، لكن أطلب منك شيء واحد، أن اللي حصل تستغفري وتتوبي منه وتخلصي لي في المستقبل بس. قال لهم يا جماعة البنت خلاص احنا متفقين وكذا، الأم راحت لبنتها، ها يا بنتي، قالت أنا موافقة. وفعلا ويتم حفل الزفاف ويدخل عليها، ولا جاب لها طاري عن الموضوع هذاك أبدا، بالعكس كان مبسوط فيها، دللها وعزها ورزها وما قصر معها. وهي يعني خلاص يعني أقسمت أنها تكون مخلصة لهذا الرجل المحترم اللي ستر عليها واللي قدر الموقف اللي حاصل معاها وما سبب لها فضيحة، ويمكن يبيها لله عز وجل، وأنها البنت تتوب وخلاص. وفعلا كانت على قدر من الحفاظ على زوجها وعلى شرفه وعلى بيته، وعاشت معاه أحلى عيشة، كانت شايلة البيت على كفوف الراحة، كان مبسوط بأنه تزوج بنت مثل يارا، ما فيها شيء ينقص أبدا، والله رزقه منها بولد. بعد فترة، بما أن هذا الشاب من عائلة غنية وعندهم مشاريع كثيرة وسفرات كثيرة، فقال لها أنا أبي أسافر، لكن السفرة هذه راح تطول شوي يعني، فدير بالك على البيت وأي شيء تبينه وأي شيء. قالت له حاضر. وعندها ولدها كان عمره تقريبا سنتين وشوي. تبين شيء يا قلبي يا عمري يا حياتي يا أم الخلخال؟ قالت لا أبي سلامتك. سافر جلال وهو مطمئن. بعد فترة اتصل عليها جلال من الخارج على تليفون البيت، أهلين يا را حبيبتي كيف الحال شلون الولد؟ قالت الحمد لله، أنا بستأذنك نهاية الشهر عندي حفل زفاف صديقتي وبروح أحضر يعني الحفل وكذا. قالها بالعكس روحي وعندك الفلوس يعني ناقصك شيء؟ قالت لا أبدا. قال أهم شيء دير بالك على نفسك ودير بالك على البيبي. قالت لا بخليه عند والدتي. كان عمر ولدها حول سنتين وشوي. فعلا جاء يوم الحفل، تركت ولدها عند أمها وراحت إلى بيت صديقتها. منو صديقتها؟ صديقتها اللي هي أخت خالد اللي كان معاها علاقة. طبعا هذه شقيقة خالد ما تدري عن اللي حصل بينهم أبدا، ولا أي بشر يدري. فزارتها، ما لها ذنب هذه في الموضوع. وأثناء الحفل كانت مبسوطة وتضحك يارا، والكل كان فرحان فيها وهي مبسوطة على صديقتها أنها متزوجة وكذا. لكن كان موجود بالحفل خالد، وكان طول الحفل وهو حاط عينه على يارا يطالعها. البنت محلوة أكثر، سبحان الله في بعض بنات بس تتزوج كأنها تنضج، كأنها تصير أحلى وأحلى يعني، سبحان الله يعني تفجر فيها الأنوثة، تفجر فيها البشاشة الحيوية. هذا يعني صراحة شعوري. المهم هو شاف يارا بالحفل انجن. أنا حمار، شلون تركتها؟ شلون ابتعدت عنها؟ شلون كذا؟ معقولة أنها توافق أن رد العلاقة حتى لو انها من وراء زوجها، واكيد طبعا هو في باله ان هي خدعت زوجها، ان قالت لنا انا بنت وكذا، وقدرت انها تضحك عليه. المهم فهو افكار كثيره تجي في باله ان البنت لا زالت تحبه، وانه بمجرد انه ما يعني بس يحاول يتواصل معاه انه راح ترجع العلاقه وكذا. وهو يطالع فيها والبنت ترقص وتضحك وكذا، شوي يارا حست بدوخه، واغمى عليها. هي ما تدري انها حامل اللي هو الحمل الثاني، ما تدري عنها. وحاضر العرس ومجهود، وتعرفون الحريم في العرس يردحون ردح يعني، رقص وروحه وجيه البنت داخت وطاحت. او يستغل خالد الموقف. ايش سوى خالد؟ اساسا عينه ما طاحت عن يارا، اول ما شافها البنت اغمى عليها طار شالها، وقال لهم خلاص انا اخذها، انا اسعفها وكذا، ويركبها السيارة ويروح فيها البيت. فرصته كان ميت عليها. بعد ساعة، ساعة وشوي، وتصحى يارا وتلاقي نفسها على سرير غريب وشخص نايم جنبها. انجنت، ما عرفت شو اللي صار. فجأة كانت في حفل زفاف، واللي تذكرت انها دارت فيها الدنيا واغمى عليها، ايش جابها هني؟ هذا منو؟ شافت ولا هذا خالد؟ قالت والله ما اترك شرفي ولا اسامح في اللي سواه. وهو اعتقد انها الى الان تحبه، وان بينهم علاقه وبينهم حب، وانه وتقوم البنت تتسلل الى المطبخ، مطبخ بيتهم، وتجيب هالسكين وترجع لخالد وتبدا تطعن فيه طعنات قاتله. اول طعنه كانت في الرقبه، غرست السكين كلها في رقبته. صحى وهو ماسك رقبته وينزف شلال من الدم، واستمرت تطعن فيه تطعن فيه لين فارق الحياة. لبست ملابسها وراحت سلمت نفسها لمركز الشرطة، وهني انكشفت القصة بالكامل. اشرحت لهم جميع التفاصيل العلاقة اللي كانت بينهم من بدايتها إلى انها صحت ولقت نفسها في سرير خالد. ما كان بالطويلة القضية عملت ضجة في القرية، وخصوصا بعد ما درى زوجها اللي قطع سفرته ورجع. تم محاكمة يارا وحكموا عليها في اول درجة بالمؤبد، استأنفوا الحكم وتم تخفيف الحكم الى 8 سنوات، واستمر زوجها جلال بالدفاع عنها والوقوف بجانبها إلى أن خرجت من السجن. طبعا اللي ذكر القصة هذه هو شخص التقى بعدة سجينات وعمل لهم لقاء. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.